حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو طيب تنجوم الليل والقمر من سحرك يرحلوا الدلع الدلع الدلع يا حلو الثور يلي عم يتمكن من التوصل لحل ناجح لمشاكله المالية عم يتخذ خطوات لازمة نحو تنفيذ هذا الحل سواء كانت المشاكل عم تزعجه أو عم يحاول يسيطر عليها. أنت بحاجة إلى تقديم الدعم للشريك لأنه بحاجتك. قصدك إيه؟ أنت ليه قلبك قوي؟ يا هي يا متدلع بالقوي. أنت ليه قصدك إيه؟ أنت ليه قلبك قوي؟ شغل عليا وأنا حاسس بيا صفر عينيا زود مرار أنا لحيله أنا شايفك حيله. يعني بكير على الضيوف لسه هلا يتصلوا فينا ما؟ أكيد لا. أنت لك عم مشتاقين لهم. مشتاقت لهم. ونحن مشتاقين لهم وللمستمعين من نذكرهم برقم الهاتف 213-215 معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك مدام؟ تمام كيفك أنت؟ الحمد لله. ممكن أحكي مع المدام يسرى؟ يلا عم تسمعك تفضلي. سلام وإيديك. كيفك مدام؟ أهلا وسهلا. بعد إذنك فيني أعطيك اسمين؟ تكرم عيونك. سلموا. هلا. كفاية بنت عروبة. كفاية. بنت عروبة. أيوة. 42 82 82 يا دلو نو ايه ولوريس من تنظيمة ايوه لوريس من تنظيمة 22 9 82 اسلام ايديك ايه انت كفاية كفاية اللي عم تحكي ايه طب ازاي كفاية من عم تسمعينا من العادية ايه اهلا وسهلا سلامي شكرا لك اهلا وسهلا بعيد الشر لحظه تمر وما لك معي فيها حياتي بدونها والله ما بكفيها بعيد الشر لحظه تمر وما لك معي فيها حياتي بدونها والله ما بكفيها شوف بعينك شوف شو عامل حبك شوف دقت قلبي مو عادي وصارت والله وبرج الجوزاء يعني هاي الأغنية كتير مناسبة يا وسام لبرج الجوزاء من كتير ما بيحب عنده علاقات غرامية كتير الجوزاء تتأقلم مع بعض المستجدات التي تطرأ على حياتك ابتعد عن الروتين الممل وازهب في نزهة ترفيهية يعني رفه عن حالك لتتعرف على من حولك واهتم بالحبيب أكتر فنقي أي حبيب منه معنا اتصال على 213-215 ألو مرحبا أهلا وسهلا رعد ابن وطحة شو الاسم؟ رعد ابن وطحة ابن وطحة مواليد 28-83 من وين عم تحاكينا؟ من لاصقي تكرم عيونك بدي بشكل عام ورقم الكوني إذا الرقم الكوني؟ يعني اليوم صار مطر يا رعد على اسمك هيك اليوم يومك ما؟ المهم هيك بدي بشكل عام تكرم عيونك ماشي هلا حاجة اللي تقبر قلبي لا دخلك الله يخلي أنا كيف بدي أقبر قلبك إذا أنا أصلا عايش فيه أنت يوم اللي ما بتدفع جسمي بيموت من البرد وانت يوم اللي ما بتغفى أكيد السرطان تتعرض في العمل لسيل من التحديات، والخطط الجديدة قد تظهر في حياتك بعد العلاقات الجيدة تتفاجأ من ردة فعل الحبيب. وهلا برج الأسد، يجب عليك البدء في إدخال أموالك، يعني أو إدخار أموالك للفترة المقبلة. إدخار يمكن ممكن إدخار يمكن يمكن ما يقدر يخبي، فبقلنا بقول له خبي يعني. شو كاتب لك الفلك؟ إنه الأيام اللي جاي أحسن بكتير من اللي راح، لا تكون سلبي مع الآخرين، حاول اثبت وجودك وخلي علاقتك مع الحبيب بشكل سري أو هادئ، يعني هلا لا تفضح أمورك نهائيا. معنا اتصال. الو الو مرحبا، اهلا وسهلا، كيفكم؟ تمام. مدام يسرى، تفضلي. يلا نسمعك، تفضلي. انا ليلى بنت هولة. بنت هولة؟ ايوه ليلى بنت هولة. ايوه. 10/10/72. 10/10/72. بشكل عام الله يوفقك. وعن اولادي بعد اذنك. يلا. ابراهيم ابن ليلى 22/11/92. ايوه. وبنتي مايا بنت ليلى 26/3/2000. من وين عم تحكي لي يا ليلى؟ والله من شوف بدر عيني. تكرم عيوني. تسلمي، شكرا. ما بعرف ليش المساء مهلت افكاري، ما في الدمع احبسها ولا ابقى بدار. ما بعرف ليش المساء مهلت افكاري، وما في الدمع احبسها ولا ابقى بدار. لو في ضم المساء بلتبت في ناري، وكلمي عنده مساء حبك يا عيني. العزراء اليوم بدك هيك تقابل الاخرين وانت هيك بوجه بشوش، بدك تتخلص من كل اعمالك المتراكمه. بالوقت نفسه رح تقعد مع الشريك وتحل خلافاتك. مشروح جرح الهوى والهوى العنايه، دمر امان الهوى وانا مو بيديا. مشروح جرح الهوى والهوى بارك يا مولود برج الميزان. بس اول شيء اتصال. في اتصال. الو، استعجل مشان الميزان، بدي اسمع الميزان. بس يلا رح ناخذ اتصال. الو الو، انا على عافيك يا رب. هلا. انا سلام، كنت احكي معكم من قبل. سلام. عاش من سمع صوتك يا سلام. تسلمي لي، الله يخليك يا رب. كيفك ندى مغرام؟ انا بخير، واللي عم تحكي معك ندى. اهلا وسهلا. تسلمي لي يا رب. كيفك ندى مغرام وندى ويسرى؟ تسلمي، اهلا وسهلا فيكي. سلام، يا هلا. الله يخليك يا رب. أنا قطعت فترة لأني تزوجت إن شاء الله. أيه يا عيني، أهلا بروك. بالكنترول زميلاتنا لازم يحطوا لك أغنية كتير حلوة. بس أعطيني أول شيء، شو بدك تسألي؟ بدي أسأل عني وعن زوجتي. أنا مواليدي 25/11/4. والله بهمنا نعرف كيف طلع بعد الزواج. هات أعطينا اسمه. سلام. سلام، شو اسم الوالدة؟ سلمى. سلمى 25/11/94. وزوجك؟ مهران ابن سهام 31/83. 83. اي يعني عم يعذبك شوي ما؟ يلا بنتحمل، معلش. من وين عم تحكينا يا سلام؟ بسلونفي. هلا صرت ساكنه بسلونفي. بسلونفي، ايه شو حلوين هلا الهوايات فوق بسلونفي يا سلام. والله غيرتك لعنا ما في صيف. الله يسعدك يا سلام وخليكي على السمع. أنا زرت الساحل كله والضيعة كلها، بس سلمفي الوحيدة اللي ما رحت لها. هي أحلى شيء. إيه هيك بقوله. أحلى شيء هو سلمفي. مبروك عليك بنت الحلال، مبروك عليك ملكة جمال. مبروك حلوة دمها في كامل الدمام. وأخيرا الميزان صار لساعة متحوس ناطرينه ناطرينه أخيرا إن شاء الله. أخيرا لا يعني أخيرا وصلنا له. إسا في دلو إسا في قوس إسا. يا ميزان لابد من إنهاء الأعمال المتراكمة والنظر للمستقبل والتخطيط له. مارس الرياضة حفاظا على صحتك ولا تجرح قلب الحبيب. ماشي. وسام أنا راح أخذ الاتصال بس الأغنية حلوة كتير بدي إياها بعد الاتصال. صحيح هي الموسيقى عن جد الأغنية شو حلوة أنا. معنا اتصال. ألو ألو. أيوة مرحبا. والله دائما أنا بطلع وحظك. أهلا وسهلا وسهلا يسرى. أهلا ست سميرة. أهلا كيفكم؟ استقلع عليكم وعلى صوتكم. والله استقلع عليكم. أهلا أهلا فيكي. أنا مواليدي سميرة بنت خيرية حفظنا 10/2/1942 صرنا علم علم. اي والله اي والله وانا افتخر بك. تسلموا تسلموا. هلا حبيبتي. الله يعطيكم الف عافيه. هلا الله معكم. قال بيقولوا حد العقرب لا تقرب. حد الحية حيرونا. العقرب يجب عليك أنهاء عملك بنشاط وحيوية. ابتعد عن الكسل. أوضاعك المالية بخير. تتعرف على أصدقاء جدد وتأخذ موقف حازم من الشريك. ليه؟ ألو 213-215. ألو أهلا وسهلا. يا أهلين. تمام أنت كيف؟ تمام. أهلا وسهلا. أنا سامعة الصوت. كيف عبير من الشوازر؟ أهلا يا عبير. سهلا. كيفكم؟ هلا هلا. شو أخبارك؟ شقنا لك والعطمة دخلكم بس كله مشغول. أي والله في ضغط خطوط يا عبير. يلا استغلي الفرصة. الله يقدر المحبين يا رب. استغلي الفرصة. عبير هلا أنت دائما بتسمع أمواج؟ أي والله عطول. يعني بتحضري فقراتنا الثانية؟ ايوه والله احيانا بحضر. ايوه والله بس احنا بكون فاضيه وشي. اكثر شيء برنامج بس تفضوا على برنامج اكثر شيء برنامجي. انت متزوجه عبير؟ ايوه والله متزوجه. الو ايوه انت متزوجه؟ ايه متزوجه عندي ولد. نحن هلا فقرتنا بعد يسرى بدنا نحكي فيها عن السلايف. نتمنى تتابعينا وتعطينا رايك. بتسمع علي انا متزوجه. يعني عندك سلفه يا عبير؟ ايوه عندي اربع سلايف. كيف علاقتكم ببعض؟ الحمد لله كويسه. لكن على الهواء شو بدك تقولي يعني؟ هو ليك هو اكيد قبل بده ما يكون بس لو الحمد لله نحن كويسين. وحده باللاذقيه وثلاثه هم بالضيعه. تمام. اكيد اللي من اللاذقيه غير شكل كمان. أكيد. بس اكيد اللي بالضيعه اكيد البيت بعيد عن البيت لهيك في تفاهم. ايوه في هيك يعني جيران بس نحن قريبين. عملنا هاي المداخله بنتمنى تسمعوا امواج وفقرات عن جد هي متنوعه كثير وبنحب نسمع ارائكم. يعني بنشوف انه في ضغط اتصال كثير ببرنامج يسرى ببرامج اجتماعيه ثانيه. بنحب نعرف ارائكم لانه البرنامج لكم ومنكم بس ما بنشوف مشاركه مثل مشاركتكم مع يسرى. تفضلي عبير نقلي الاسماء لبدايه. بس عم تقول هلا شو دقت عينكم؟ دقت عينهم على البرنامج مسكه الخشب يسرى. انا عم بجي من الشام لهون مشانكم. هلا حطوا عينهم على 10 دقائق من البرنامج. يلا بدي اسوي مظاهره ضد هدول الثنتين. حاجه تطقي اصابعك يسرى. عبير شو اسمه الوالدي؟ عبير بن دوله. ايوه. يوم وشهر وسنه؟ بين 20/11/83. 83. ايوه. زوجي وسيم ابن فاطمه. أيوة. بين 17/2/81 عن كل شيء يعني الصحة والفش الصراحة. هالمزاجي هالمزاجي عم يعزبك؟ والله شوي. تكرم عيونك. سلامين بابا. هلا هلا. عجبت حلفني برباك وحياة عيوني بحبك الله يحرمني قلبي لو فكر ينسى قلبك. عجبت حلفني برباك وحياة عيوني بحبك الله يحرمني قلبي لو فكر ينسى قلبك. بحبك والله بحبك وكل ما بشوفك بتلبك. عاجد حلفني برباك وحياة عيوني بحبك الله يحرمني قلبي لو فكر ينسى قلبك. مواليد برج القوس. القوس بحبك والله بحبك بحب الغرام شو بدي اساوي. القوس هدوءك وثقافتك يمنحانك مصدر طيبا وحيوية، فأنت مفعم بالحيوية وحتى في أصعب المواقف إذا أردت البدء بمشروع جديد علي بيكون لصالحك. بدي أقول أنه حب قديم يطرق بابك أو حب جديد يطرق بابك، بس هي للعزابي المتزوجين أمور بتمضي على خير. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. اذا بتريدي ممكن احكي مع ست يسرى؟ تفضلي. الو كيفك؟ اهلين يا هلا. ست يسرى هذيك الاسبوع حكيت معك بس ما سمعت اسمي ابدا. ايه تفضلي اعطيني اياه. رانيا بنت اميره. رانيا بنت اميره 11/9/1978. تكرم عيونك. ايه واخوي كمان اذا بتريدي. ايه علي ابن اميره 5/10/1988. شو بيشتغل عليه؟ والله عسكري. ماشي تكرم عيونك. تسلمي الله يخليكي ما تنسيني. لا ولا يهمك. من اللي عم تحكينا؟ من اللاتسية، لأنه هذيك يوم سمعت والله ما سمعت ولا شيء أبدا يعني ما وشت الراديو كله. لأنه نحن ما بنهمل ولا اسم. ايه تكرم اسلموا إيديك. هلا حبيبتي هلا. بالعافية. مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني واتعبني قلبك مع الحسد اتعبني. يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني. ابعد عن الشر يا عمري وغني له. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا كيفكم؟ يا هلا. كيفك يا مدام غرام؟ انا بخير انت كيفك؟ الله يسلمك. كيفك يا مدام ندى؟ اهلا وسهلا حبيبتي. يعني انا يوم ما بسمع صوتك كنت ما بعد سنة هلا سنة سنة الله يسلمك. امبارح حضرتك على الهمبرجر وعلى الشاورما وعلى الشغلات كلها على البيتزا. البيتزا قضي عم تاكلوا شاورما وبيتزا من ورا مع الشيف؟ انا حطيت برنامج مع الشيف. كنا عم نحكي مع الشيف. ايوه ايه سنة. بنتمنى دائما تسمعينا ومثل ما ذكرت هلا غرام عندنا برامج كثير يعني بنفتح فيها باب الاتصالات نسمع رايكم. احيانا بيردوا علي بس بيحاولون عليك تبي تردوا. لا ولا مره ممكن تصير معنا. بنوعدك من هلا وطالع جربي. هذيك المرة اتصلت وخليت وضليت ناطره شي 5 دقائق تسلم عليكم هيك ما تحول الخط بس ما بعرف ايش انفصل. اها رح نشوف زميلاتنا بالكنترول سناء بنقول لهم بس تحكي سناء تحديدا افتحوا الخط. اهلا وسهلا. يا اهلا الله يسلمك. حابب اعرف شو بدي اثر علينا الكسوف 11 الشهر. يلا يا سناء. سناء سميحه. ايوه سناء 20 12 76. تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب ويعزك ليك. وبعد إذنك خي محمود شوي متضايق ماليا بدي أشوف له. أيوة اللي مولده محمود 10/6/82. تكرم عيونك. الله يكرمك ويعزك. أهلا يا سنة. شكرا يا رب هالبرنامج على طول بيضل منور فيكم. أهلا وسهلا يا سنة. الله معكم. حبك بالروح أنت تؤمر ونطيعة، ولو عطيوني كنوز الكون صدق صدق ما بيعه. بعد عيوني ويا علي أنا لك وانت إلي، وما حد يبعدني جدي. لا تشعر بخيبة الأمل لأن جهودك عم تروح هيك وهيك، يعني عم تتعب على الفاضي، تحتاج إلى إعادة تأهيل لأمورك لخطواتك. يعني أنت ناجح، لا داعي للقلق والإحباط، سوف تلتقي بشخص كنت تحلم به. لا تلتفت لتفاهات الغير، فقد ركز على هدفك وقدم أفضل ما لديك لتثبت أنك دائما تستحق. احرص على الذهاب للطبيب عند الحاجة. كانوا عم يجعني صوتي أنا. لازم تروحي على الدكتور يا دلو. ضع حدا للخلافات المستمرة مع الشريك. ألو مرحبا. أهلا يا أهلا وسهلا. تمام كيفك مدام يسرى؟ يا أهلا وسهلا. الله يسلمك وطول بعمرك. في بعد أسأل عن أخواتي إذا بتريده. أي تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. فدوى بنت جميلة. فدوى بنت جميلة. 11/2/2 68 عن الصحة والمال إذا بتريده. رنا بنت جميلة. 23/10/82 عن الصحة والمال والعمى. سميرة بنت جميلة. 15/11/74 إذا بتريد عن الصحة والمال. 15/11/74 أيوة إذا بتريد عن الصحة والمال. كان الكل تعبان يا ست فدوى. تعباني فدوى؟ لا لا، يعني الوضع تعبان بالبيت. أي والله في مرض هيك. من وين عم تحاكينا؟ والله من اللاذقية. يلا تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. هلا هلا. سهر سهر سهر كله يرقص، دلع دلع دلع كله يفرح، اللي لادي حلوة باللي فيها، اللي لادي باللي فيها. الحوت تستعيد الثقة بالنفس من خلال تأملك لذاتك ومراجعة أفكارك، تكون محط إعجاب الآخرين. أحرص على توصيل حبك للشريك. من قبل ما جبلك هدايا تياب، أسماء كتير يسرى، أسماء إجت على المسنجر إذا بتبدي فيهم بعدين. ميس بنت روعة 17/1/2001 رقمها 9. عصبية كتير، مزاجية ولكن ما في أطيب من قلبها. حرف السين حلو كتير لقلها، بيعطيها طاقة إيجابية، محبوبة كتير وبتحب الشهرة، بتحب هيك تظهر بمظهر لائق قدام الناس. أنا شايفة أمورها بتجي يعني مثل بيقولوا أنه شهر إلك شهر عليك، بس إنسانة ذكية وإذا بتحط قدراتها بدراستها بتنجح. رائعة جدا جدا وفي قدامها سفر. روعة بنت حليمة 11/8/71 طلع رقم 7. كمان روعة ما شاء الله عليها، صح عصبية ونيرانية بس أمورها أحسن من الأول بكتير. مرقت بضغوط من 4 سنوات كتير صعبة ولكن هلأ أحسن. عندها الطاقة المربوطة أنه كل ما بلشت بمشروع بتخف عزيمتها أو مثلا ما بتكمل فيه، أنا بقولها كملي، في تغيير عقار أو تغيير شيء بيحكي عن عقار أو نفس العقار اللي أنت قاعدة فيه بدك تحاولي تضبطي فيه. انتبهي من وجع المفاصل يا روعة. انتصار بنت حليمة 19/4/74 طلع رقمها 4. كمان انتصار، في عندها شوية تعب ولكن بعد الكسوف اللي بيدعش الشهر إن شاء الله أمورها بتمر على خير. أنا بقولها في عندك مثل ما بيقولوا أنه هيك القدر بده يعطيك بإذن رب العالمين. تسألني الانتصار عن الارتباط؟ ايه هاي كنت رح أكمل ما خليتيني الفكرة. القدر بده يعطيك شيء كتير حلو بأواخر 4 شهور من السنة، بيحكي عن ارتباط، بيحكي عن عائلة، عن عائلة، تكوين عائلة أو تغيرات جذرية عندك بنقلتك أنت من محل لمحل، احتمال يكون من بيت لبيت إن شاء الله يا رب. ميساء بنت وضحة 1/1/70 كمان طلع رقم 8. كتير عندها تعب هاي السنة كتير كتير، وهي من الناس اللي كتير بتحط بقلبها وفجأة ما عاد فيها تتحمل حدا. لولا حرف السين اللي عندها فعلا انه ما عاد فيها تتحمل حدا. مرقت بضغوط من اول السنة لهلا اكثر من الضغوط اللي مرقت فيها من كل السنين. انا بقول نفس الشيء عندك شهر 8 تعب، ومن 9 ومن بعد الامور بخير. وكمان في عندك شيء بيحكي عن عمل جديد يا ميساء. ابتسام بنت فايزة 28/9/72 كمان طلع رقمك 8. ابتسام أمورك منيحة، الوسواس يعني وسواس النظافة عندك، ما بشوفك غير عم تشتغلي، عم تساوي، عم تاخدي، عم تجيبي، وانت إنسانة قيادية يعني إذا بتشتغلي مشروع 2-3 ما شاء الله بتطلعي قدة وقدود. انت مثل المدبر للعائلة، يعني عملوا هيك سووا هيك، انت عم تخليهم يتحركوا. أمورك بخير إن شاء الله. من هون لآخر 3 شهور من السنة الوضع نفسه، ولكن آخر 3 شهور من السنة في شيء بيحكي عن تغيرات بتخص وضع مالي كتير كويس. لميس بنت أميرة 4/1/87 كمان طلع رقم لميس 9. يعني أمور ممتازة يا لميس، خلصنا من الخسوف تبع 28 أو 27 تموز. أنا بقول هلأ أنت بمرحلة يعني أحسن إن شاء الله. في عندك كمان تحسن أو تغيرات بحياتك وخاصة بمكان العائلة. بدي أسأل لميس مع كاسر 4/8/73 طلع رقم 12 وانت 9. فأنا بظن أنه الأمور كتير رائعة إن شاء الله، يعني في توافق، أنا التوافق شايفته 70%، الأمور منيحة، بدك تتحمل شوي بداية العلاقة ولكن كلمتك اللي بالأخير بتمشي. واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي، روحي علي للأجلها. روحي يا نسيم اللي عندها، سلم لي علي بحبها، واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي، روحي علي للأجلها. عنا غدير ابن عفاف 1/1/86 طلع رقمه 8. غدير في عنده نقل من محل لمحل بس إن شاء الله ما بيطول فيها، بيرجع بخير وسلامة بإذن رب العالمين والله يحميه يا رب. يعني التغيرات اللي صارت هي يمكن مفاجئة لألو، ولكن كمان في تغيرات أكثر من 3 إشارات، نحن منعد الإشارة بأسبوع أو شهر، يعني ما بيطول إن شاء الله وبيرجع بأمان بإذن رب العالمين. الهواء بتنفس بحسه عمري معك رح قاسمك نصه عيوني انا بس لاثي لك بتحن بفضلك هالقلب على نفسه حبك هوا بتنفس بحسه عمري معك رح قاسمك نصه عيوني انا بس لاثي لك بتحن. كفاية بنت عروبة 4282 طلع رقمك يا كفاية 5. انت يعني كيف بدي اقلك دائما دائما انا بشوفك انك مظلومة وبتنفهمي غلط من قبل الاخرين. حتى لو كنت ناوي على شيء يعني دائما بتنفهمي غلط ولكن انت خلص راضي راضي نفسك وراضي رب العالمين فهذا الشيء بيكفي يا كفاية. قلبك طيب كتير كتير صح انت مزاجي وبتعصبي بس ما بتعصبي غير لحتى هيك يعني مثل ما بيقولوا انه يطوف الكيل. عندك تغيرات في مكان المال وان شاء الله للاحسن في مشروع بدك تشتغلي فيه وفي مال ان شاء الله قريبا جدا جدا. عندك شهر 8 مكانك راوح ومن 9 وما بعد اللي هو ايلول الحظ اوفر. لوريس بنت نظمي 2289 طلع رقم 10 كمان. لوريس صح عنيدي شوي ولكن يعني قد وقدود ما حدا بيقلها بشغلي إلا ما تلبيه. ما بتروح تشتغل شيء إلا ما بتطلع فيه قد وقدود. كمان في مشروع بدك تشتغلي فيه لوريس بيكون فيه شراكة بدك تنتبهي وتوقيع الأوراق أو إنه هاد إلك وهاد إلي بيكون أحسن لإلك. في مكان حلو في ترقية بالعمل وفي شيء بالأسرة رح يصير لصالحك بس أنا بقلك انتبهي أدوا أموركم بالكتمان يعني حتى لو تكون رفيقة أو مين من كان فالسر خلي بقلبك أحسن. رعد ابن وطحة 20883 طلب بشكل عام الرقم الكوني طلع رقمك 4 يا رعد. رعد كنت شيء من 4 سنوات وصرت شيء تاني. تحملت كتير تحملت بما فيه الكفاية ولهلأ متحمل معلش. كل شيء اللي صار من رب العالمين حلو ولكن رح تقلب الأمور لصالحك أكتر. في شيء بيحكي عن مشروع شراكي بينك وبين 2 بدك تنتبه هون يا رعد. ما تحط قرشك غير بالمكان اللي بتكون لك أمن وأمان فيه يعني بدك تنتبه من المغرضين أو اللي حواليك. رعد من الناس العصبيين كتير كتير كتير ولكن لك مواقف رجولية مع الناس كلها. من أول ما يشوفك الواحد بيقول أنه يعني ما بتنطبق عليك من المقولة اللي بتقول أنه شايف حاله لأنه بس الواحد يقعد معك ما في أطيب من قلبك. في تغيرات كتير رح تصير لصالحك بس بدي أقول لك أنا كل شي بتساوي أنه يكون في أوراق تضمن حقك. شو هالحالة كله غمزاتك بشله ليلى بنت هولة 10-10-72 طلع رقمك 9 يا ليلى. ليلى مثل الميزان أمورك يومين هيك يومين هيك شهرين هيك شهرين هيك بس ما في أطيب من قلبك وما في أحلى من حضورك وانت بتساوي جو كتير حلو بالعائلة. بتعطي أكتر ما بتاخدي. في تغيرات كتير رح تصير لصالحك حلوة ومن بيناتها نقلة عقار أو إذا أن عندك أرض واقفة بديك بدها تنباع أو أي شيء المهم أنه في عقار بالموضوع. إبراهيم ابن ليلى 22-11-98 إبراهيم اسم على مسمى سبحان اللي خلقه، مثل ما بقول عنده إطلال كتير حلوة بوجهه وتفكيره وحياته، بتحسيها أنه أكبر من جيله، يعني يمكن إذا جياله استهن عم يرهقه أو عم يحبه. أنا بشوف إبراهيم غير هيك، إبراهيم من النوع اللي كتير بينعتصر وقلبه لرب العالمين وأموره منيحة إن شاء الله، في توقيع أوراق كتير كتير قريبة. مايا بنت ليلى 26/3/2000، مايا شطورة كتير بدراستها، صح عنيدي وعصبي ونيراني، ولكن هيك يعني بتنفر فورا وبترجع بترضى لحالها. ليلى كتير مدللتيها لمايا، يعني هيك مشان الدراسة أنا بتمنى منك تنتبهي لها، صح شطورة بس هي بيطلع بإيدها إمكانياتها أكتر من هيك. يحرم حط راسي عم خدي حتى لا حضني ترتد، أنا يحرم حط راسي عم خدي حتى لا حضني ترتد، أنا لا عد أحكي مع شباب ولا حتى افتح الباب، لا عد أحكي مع شباب لحتى افتح الباب، عبعدك عامل إضراب، الدنيا بعيني مسودة، يا حرام حط راسي عم خدي يا بحتى لا حضني ترتدي. رزان بنت أمل 5/1/86، طلع رقمك يا رزان 9. رزان كتير بتحط بقلبك كتير كتير كتير وبصير معك كولون عصبي بدك تنتبهي. رقم 9 كتير حلو ولكن أنت عصبي نيراني، وهلأ برجع بقلك أنه لازم تنتبهي، في تغيرات لصالحك ولكن مو قبل تشرين. بتسمعي الكلام وبتصدقيه فورا، ما تاخدي يعني من كل شيء بتسمعي من الناس خدي الربع، لأنه أنت من النوع اللي كتير بتساوي خير وبتنطعني مثل ما بيقولوا بظهرك، بتنقي على غرضك ليصير وبتاخدي. يوسف ابن سميرة 16/3/80، طلع رقمه يوسف 10، عنده حرفين سين رائعات جدا جدا، صح عصبي نيراني ولكن ما في أطيب من قلبه، في عنده شيء كتير حلو لقدام، في عنده احتمال يكون سفرة، احتمال توقيع عقد، احتمال يكون يعني أي شيء بأمور المالية حلو كتير، في ترقي يعني في نقلة نوعية للأحسن وللأعلى إن شاء الله. في عنا كمان هشام ابن منيرة 14/2/77، طلع رقمه 4. هشام كتير كتير متحمل، يعني فوق الضغط متحمل، من الأقارب من الغرب من الشغل من العائلة كتير كتير، يعني انت بس بدك شوي لحتى تفتح الباب وتطلع، لهيك بقول لك انا هدي شوي الأمور أحسن إن شاء الله، إن شاء الله في انفراجات بخمستعش شهر وما بعد، في عندك ترقية بالعمل رائعة جدا جدا، بدها تنسيك كل همك وتعبك. هشام كتير في عندك طاقة روحانية عالية لهالضغط اللي عم تتحمله، أنا شايفتك كتير قريب من رب العالمين وأمورك إن شاء الله للأحسن يا رب، في عندك فرحة ما رح تنساها من هون لثمان سنوات. الشاب يغازلها من حق عيونها تدمع لو بطل يدللها، بنت بقلبها طفل صغير مهما تكبر يبقى صغير، راعي احساسها سلام بنت سلمى 25-11-94 طلع رقمك يا سلام 10 إن شاء الله ألف مبروك يا رب. مع مهران ابن سيهام 1-3-83 طلع رقمه 7. والله الأمور منيحة معه يا مهران, بس خفف عصبيتك وشوف الأمور كيف تصير. سلام أنت كتير عنيدي, خفي عنيديتك كمان, بس عندك حرفين سين يعني أنه صاحبة عندي بس فورا بتروقي. في تغيرات كتير لصالحكم حلوة, وفي حمل بالأيام اللي جاية. يا سلام على اسمك لأنه أرقامك 10 بتحمل حمل. قال بتحمل حمل, سامحوا لي. في عندها بشرة حمل يعني, بشرة حمل إن شاء الله. رجعنا مع حظك مع يسرى, هيك كمان هي يعني حاطه ببالها انه ما تخلي ولا اسم. لهيك حسين وجمانه 14/12/2010 توأم, ايه طلع رقمهم 11. حسين بيطلع حظوظه اكثر من جمانه, حتى جمانه بتطلع محظوظه ولكن حسين اكثر, بيطلعوا داعمين لبعضهم وامورهم وذكائهم ما شاء الله عليهم غير شكل. كمان في عندي سميره بنت خيريه 10/2/42, إن شاء الله العمر كله يا ست سميرة, أمورك أحسن من الأول بكتير, وخاصة أنت من النوع الناس اللي بتتحمل. بس هلأ شايفتك يعني هيك مغيرة ستايلك, مغيرة البرستيج, صايرة تطلعي صايرة تفوتي, ما عاد نقدر عليك بعدين, ها بدك ضل تصلي فينا. عبير بن دولة 22/11/83 مع وسيم ابن فاطمة 17/2, في نقلة نوعية يا عبير, في شيء بيحكي عن عقار, تغيرات للأحسن. صار لكم فترة بحالة ركود وخاصة ماديا, تغيرات للأحسن. في يمكن منازعة على عقار أو على شيء, في توقيع أوراق, في شغلات محكمة, ولكن بتمشي إن شاء الله لصالحكم. وسكنتي بقلبي حبك ما إلو تاني, لو عشت 7 شهور إلك منها أدمانة. جاي مش ناوي عتابك, وجاي أوقاف عتابك, وجاي تشم ديابيك وبندلهم بين ديابيك. في عنا رانيا بنت أميرة 11/9/78, خففي شوي من الشغل, كل الشغل عليك ما عم تعدي نهائيا ما شاء الله عليك, من هون لهون لهون, خففي شوي يا رانيا, أمورك بخير, كنت بتعب ولكن هلأ الأمور أحسن. كمان في شيء بيحكي عن موضوع مادي بينحل ما تقلقي. علي ابن أميرة 5/10/88, الله يحميك يا علي ويحمي كل الجيش العربي السوري يا رب, أموره بخير ما تخافوا عليه, في عنده نقلة على محل قريب. سناء بنت سميحة 28/12/76 سألتني عن بعد الخسوف, وكمان هلأ جايين بشهر 8 كمان في عنا. أمورك بتعب يا سناء, بس مو تعب تعب يعني, لا أنه هيك مكانك راوح, ولكن أنا شايف الأمور أحسن من تموز بكتير. محمود ابن سميحة 10-6-82 ماليا في خير بس بده شوية اجتهاد منك يا محمود. يعني انت من الناس اللي هلأ معك 10,000 بعد شوي ما معك ولا ليرة. حاول خفيف مصروف. في شيء بدي يحكي عن عمل جديد لألك بحسن من وضعك المالي وهذا الحكي بشهر 9 إن شاء الله يا رب. كمان في عنا فدوى بنت جميلة 11-2-68 سألتني عن الصحة والمال. ما تخافي نهائيا الحمد لله أمورك بخير صحيا. بس شوية هيك تعب من الوضع أنه مكانك راوح مكانك راوح يا فدوى. شيء نفسي ما له علاقة شيء نهائيا بشيء عضوي. والمال في تحسن كمان. رنا بنت جميلة 23-10-82 الكولون والأعصاب بينحل ولكن أنت ما تتعبي حالك وما تحملي حالك طاقة أكثر من طاقتك. في عندك توقيع عقد جديد وفي شغل قريب جدا إن شاء الله. سميرة بنت جميلة 15-11-74 أنا بقول لسميرة الشغل اللي بدك تشتغلي وحابي تشتغلي بلشي فيه ما تأجلي شيء. أنت من النوع اللي كتير بيأجل يا سميرة. مورك بخير بس عنا شوية تعب بموضوع كولون يعني بيلتقى لحل. عن إذنك يا معلم ما تسيبني أتكلم. أنا يوم لما بقى حبيبتك وساعتها تعرف أنت وتقول يا حلوة يا ولاد. عن إذنك يا معلم اتصال طبعا لليوم. الو اهلا اذا بتريدي بدي احكي مع مدام يسرى. عم تسمعك. مرحبا مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. اذا بتريدي انا سناء بنت سميره. سناء بنت سميره ايوه. 25/12 25/12 80 عن الارتباط. ارتباط في حدا معين؟ لا والله. اتكرمي. اهلا سناء. اهلا إذنك يا وسام. في عنا رولا بنت سلافة 28-7-77 طلع رقمها 11. رولا يعني عصبية عنيدة عنيدة عنيدة. يعني إذا الخير بتعطيه للكل إذا معها مصاري بتفك إزمة الكل. بالفرح قاعدي فرحاني مبسوطة ما منشوفها غير نكدت على حالة ونكدت على الجميع. أنا بدي أقول لهدي شوي. هو تراكم من تعب لأنك حاملي سلبيات كتير كتير. يعني بدك طاقة إيجابية لازم تطلعي على بحر تطلعي على جبل تغيري جو يا رولا. في مشروع بدك تشتغلي فيه وأنا بنصحك أنه يعني بلشي ما تأجلي. أنت من النوع اللي كتير بيأجيل. ملاك 14 ملاك بنت سلاف كمان؟ لا ملاك بنت يسرى. ملاك بنت يسرى 14/8/2008 طلع رقمها 11. ملاك سبحان اللي خلقها هي ملاك كمان. يعني اسم على مسمى حتى أموره حلوة. يعني دائما كل سنة بتطلع إذا على الدراسة كل سنة بسنتها. ذكية جدا جدا وما بتعك نهائيا حتى بتفهم الواحد من نظرته. ريتا بنت سلافة 3/8/78 طلع رقمها 6. ريتا في عندها تعب وهالتعب يعني رايح لآخر السنة. يعني في تحسن بسيط ولكن 2019 أرقام قوية لألك أكثر من 2018 يا ريتا. بترتاحي على آخر شهرين من السنة وبتبلشي بموضوع بخص الأسرة بس منيح لألك إن شاء الله. أنا عشقك وأوصف بإيه آخر اسمين يسرى؟ الهام بنت أميرة 16/2/65 طلع رقم 9. عصبي نيراني وأنا شايفة كمان في شغلي بتخص المزاجية، طيوب كتير بس إذا عصبت ما عاد تعرف حدا، ومع هالشي هي إذا زعلت فبتروح تراضي أو فورا إنه عصبيتها بتروح وبتنسى الإساءة. أمورها أحسن، كانت أمورها بتعب بس إن شاء الله من 15 تموز وما بعد أمورها أحسن بكتير. حتى رقمها يعني 9 قوي جدا. سناء بنت سميرة 25/12/80 طلع رقمك 7. يا سناء في ارتباط قريب جدا، بس خفي عصبيتك وأدوا أموركم بالكتمان. الارتباط قريب إن شاء الله من هون ل 3 شهور 4 شهور، لأنه أرقامك رقم 7 هيك بدل. هيك بيكون خلص حظكم لليوم مع يسرى، خلص حظكم. شو رأيك يسرى بهالصدمة هيك بآخر الحديث؟ هو ليك يعني أنا سامحت لكم هالمرة بس الحظ ما بيخلص، الحظ ما بيخلص لأنه لازم للتنتين ونص يخلص الحظ. بس بما أنه في سلايف في برنامج اليوم عن السلايف في منه كتير لهيك لهيك سامحتي لنا اليوم. أخلص بس اليوم يا ستي يسلم تمك مثل بيقولوا. شكرا كتير إليك. الله يخليكم يا رب. شكرا كتير للأغاني ويسام ويسعد مساكم، والله محيي الجيش العرب السوري. غريب يا بي دق الباب علي بدو يشرب مي شرب تخضي ما إله حدا عم يمشي على هدا تعبان قلبه من السفر عطشان وسقيته بردان دفيته شو صار جيران شافوني